وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أيها الأفاضل، باختصار شديد أذكر بما ذكرت في اللقاءات الماضية من أصول هذا الميثاق. الأصل الأول أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقلت العبادة لم يأمر الله بها بني إسرائيل فحسب، بل هذا هو الأمر الأول والصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة. فما من نبي ولا رسول بعثه ربنا جل وعلا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى أن يفردوا الله عز وجل وحده بالعبادة. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة أيها الأفاضل هي الحق الأول للحق جل جلاله على كل خلقه وعباده بلا استثناء. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: التلميذ المؤدب المهذب. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال المعلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتواكلوا على هذه البشرى النبوية الغالية. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والعبادة أيها الأكارم ليست أمرا جزئيا قاصرا كما تصور بعض أحبابي. فبعض إخواني وأخواتي يتصوروا أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج والصدقة والأذكار وفقط. كلا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والأذكار والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والحب في الله والبغض في الله، كل هذا وغير هذا من العبادة، إذ لا بد لها من ركنين وشرطين. أما الركنان فهما كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل علاه، وأما الشرطان فهما الإخلاص والاتباع. لا بد أن تكون في كل أمورك خالصا لله عز وجل، متبعا في عملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثاني بإيجاز أن يحسنوا إلى الوالدين، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين يأتي مباشرة بعد مرتبة العبادة بالله، بعد توحيد الله جل وعلا، كما أن الشرك بالله تبارك وتعالى يأتي بعده مباشرة عقوق الوالدين. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وظل يكررها حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. فالإحسان إلى الوالدين أيها الأفاضل يأتي مباشرة كأصل ثان من أصول الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وهو كذلك مأخوذ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ذكرت واحدة منها آنفة. الإحسان إلى الوالدين يأتي مباشرة بعد إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، وعقوق الوالدين يأتي مباشرة بعد الشرك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لنعلم يقينا أن الإحسان إلى الوالدين أقرب طريق بعد التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد إقامة الصلاة على وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والإحسان إلى الوالدين أيها الأحبة تضمن الإحسان بالقول وبالفعل وبالمال وبالمعاملة الكريمة، بصحبة الوالدين بالمعروف، بعشرتهما بالمعروف ولو كان مشركين أصليين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكذلك الإحسان إلى من يحبونه، الإحسان إلى ود أهلهم، الإحسان إلى أهليهم، الإحسان إلى من كانوا يودونهم حتى بعد موتهم. الإحسان إلى الوالدين ممتد بالدعاء والرحمة والترحم عليهما والصلاة عليهما والاستغفار لهما وهكذا. ثم يأتي الأصل الثالث بإجاز، وهو الإحسان إلى ذي القربة، ذوي القرابة، لقوله تعالى وذي القربة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة. يأمر الله بني إسرائيل أن يحسنوا إلى ذوي القرابة من جهة الأم ومن جهة الأب. ولنعلم يقينا أن صلة ذوي القرابة من أعظم الأسباب التي تبارك العمر والتي تبارك الأرزاق، بل وقطع صلة رحم ذوي القرابة من أعظم الأسباب التي تدخل صاحبها النار وتحرم صاحبها من الجنة، لقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها جل جلاله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: بأبي وأمي وروحي لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما الأصل الرابع بإيجاز وذي القربى واليتامى، أمرهم بالإحسان إلى اليتامى. واليتيم من الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه، اليتيم في الناس من فقد أباه، ويظل من مات أبوه يتيما حتى يبلغ الطفل الحلم، لا يقال له يتيم بعد أن يبلغ. فاليتيم هو من مات أبوه، هذا بالنسبة للناس. أما بالنسبة للطيور والحيوانات فاليتيم من فقد أمه، وهذا التفسير له مغزى لا تسع الوقت لذكره الآن. اليتامى أيها الأفاضل كرمهم ربنا غاية التكريم، وأمر الله عز وجل بني إسرائيل بالإحسان إليهم، فكأن الإحسان إلى اليتامى أصل من أصول هذا الدين، أصل من الميثاق الكبير الجامع الشامل الذي أخذه الله على كل الأمم، على بني إسرائيل وعلى أمة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل محذرا من يأكلون أموال اليتامى ويسيئون إليهم ويتعدون على حقوقهم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآيات في هذا الباب كثيرة، لكن يأتي صاحب السنة: اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم ليكرم اليتامى تكريما منقطع النظير، فيقول بأبي وأمي وروحي في مكانة هي أعلى مكانة في الآخرة بلا منازع: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ويشير صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، وحق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، وهي منزلة ليس فوقها منزلة بل هي أعلى المنازل وأرقى الدرجات. من يكفل اليتيمة، من يكفل اليتيمة بإحسان وبرحمة وبصدق ويعامله معاملة كريمة وينفق عليه ولا يأكل ماله إسرافا وبدارا قبل أن يكبر اليتيم. هذا منزلته مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريفة العفيفة التي مات زوجها فعكفت على تربية اليتامى وامتنعت عن الزواج مع كثرة خطابها، لكنها أبت إلا أن تجلس لتربي الأولاد تربية كريمة طيبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخلاق الفاضلة الحميدة. هذه منزلتها في أعلى المنازل. أبشري يا أماه، أبشري يا أختاه. فلقد روى أبو يعلى وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يحرك باب الجنة، عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يحرك باب الجنة أحد قبله بأبي وأمي وروحي، يقول أنا أول من يحرك باب الجنة. جميل. فأرى امرأة تبادرني تسارعني وتسابقني لتدخل الجنة معي بمحاذاتي، الله أكبر. فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. انظروا إلى فضل هذه السيدة الكريمة الفاضلة، جزاك الله خيرا أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأم العفيفة الطاهرة، جزاك الله خيرا يا أختي، جزاك الله خيرا يا ابنتي، يا من تعففت وجلست لتربية اليتامى تربية كريمة ترضي الله جل وعلا، وأحسنت إلى زوجك حيا وميتا، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى وإلى عظمة هذا الدين. أما الميثاق الخامس الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل فهو الإحسان إلى المساكين. لا تعبدون إلا الله، خلي بال حضرتك، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يا سلام، يا سلام على عظمة هذا الدين. ما أجمل هذا الدين وما أروعه. إحسان إلى الوالدين، وإحسان إلى ذوي القربى، وإحسان إلى اليتامى، وإحسان إلى المساكين. أولم يكفي الإحسان إلى هؤلاء الذين سبقوا؟ كلا كلا، لأنك تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى، مع الحنان المنان. قال جل جلاله آمرا بني إسرائيل والمساكين، أي وأحسنوا أيضا إلى المساكين. مساكين، من هم المساكين؟ من المساكين؟ ومن هو المسكين؟ تدبروا معي أيها الأفاضل. المساكين جمع مسكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين مأخوذ من السكون، مأخوذ من السكون، وكأن الفقر والحاجة قد أصابته بالمسكنة، أسكنته عن الحركة، أقعدته عن الحركة. ولذلك يقول علماؤنا، علماء اللغة: المسكنة هي ذل الحاجة والفاقة والفقر، هذا هو المسكين. لكن هناك خلاف طويل بين علماء اللغة وبين الفقهاء والمفسرين، أيهما أشد فقرا، الفقير أم المسكين؟ هل المسكين أشد فقرا وحاجة من الفقير، أم أن الفقير أشد حاجة وفقرا من المسكين؟ خلاف طويل. لما لا نحسم الخلافة مباشرة ونقف مع تعريف من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم للمسكين؟ هو الرسول عرف المسكين؟ والرواية في الصحيحين من حديث رواه الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الله، والله ما في أجمل ولا أروع ولا أبلغ من هذا التعريف لمن آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عاوز تسمع حديث ثاني؟ طيب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي يطوف بين الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. هو قد يكون عنده مال، المسكين عنده مال، قد يكون عنده من المال وعنده بيت. أولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الله، يعني مساكين يمتلكون سفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فقد يمتلك المسكين مالا، لكنه يمتلك مالا لا يكفيه، وعنده من العفة ما تمنعه عن أن يمد يده للناس. قد تراه جميلا في مظهره، قد تراه جميلا في مخبره، لكنه عفيف لا يمد يده لأحد ولا يسأل الناس إلحافا. وهؤلاء ينبغي أن يفطن إليهم، فهنالك متخصصون في التسول مع قدرتهم على العمل، بل ومع ما عندهم من الغنى، من الغنى، لكنهم متخصصون في التسول وفي مد اليد للغير. أما العفيف، أما المسكين، فتمنعه عفته من أن يمد يده للخلق، ومظهره الكريم الذي لا يحب أن يظهر بين الناس بغيره يجعل الناس لا يلتفتون إليه ولا يفطنون إليه. ليس المسكين الذي يطوف بين الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ولذلك فيه رواية أخرى جميلة في البخاري أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما المسكين الذي يتعفف، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. من اللطائف والطرائف أن رجلا أتى يوما لأحد الأغنياء فلم يعطيه هذا الغني، لأنه رأى أنه متخصص في التسول متمرس فيه متمرن عليه، فأبى هذا الغني أن يعطيه شيئا. فقام هذا السائل يوبخ هذا الغني ليقول له: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له هذا الغني الفقيه أيضا: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا، ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. هذا ذكرني أيضا بقولة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، حين قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فسعد بن الربيع من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في مهرجان حب وإخاء تصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي، وامتزجت فيه الأرواح قبل أن تتلاصق فيه الأبدان. يقول سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. هذا مقبول، قد يكون مقبولا عند أولئك الذين تربوا على العفاف والغنى. لكن انظر إلى الثانية وأنا أعجب لها ولازلت أعجب لها. قال: وعند امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. وهنا يتألم كل الخلق وكل الناس ويقولون: أين سعد بن الربيع؟ أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب يا إخوة: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فوالله ما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف، وما وجد عبد الرحمن بن عوف إلا في زمن سعد بن الربيع. ماذا قال عبد الرحمن؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. لما لا تكن عبد الرحمن؟ بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. لا يسألون الناس إلحافا، يمنعهم عفافهم وتمنعهم كرامتهم أن يمدوا أيديهم إلى الخلق. فالمسكين أيها الأفاضل هو الذي يملك من المال ما يملك، لكنه لا يملك ما يكفيه هو وأسرته، ولا يمتلك ما يغنيه هو وأسرته. وهناك من أهل اللغة، وأرجو أن أكون دقيقا، هناك من أهل اللغة، لأن الذي ذكرته هو قول الفقهاء وقول المحدثين، لكن هناك من أهل اللغة من باب الأمانة العلمية من يقول بأن المسكين أشد بؤسا وفقرا وحاجة من الفقير، واستدلوا على ذلك أيضا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، استدلوا بقول أو مسكينا ذا متربة، أي ملاصق للتراب، أو مسكينا ذا متربة أي من فقره وحاجته كأنه ملاصق للتراب. والأرجح والله تعالى أعلم هو قول الفقهاء وقول علماء الحديث، بدليل أن الحق تبارك وتعالى حتى في آية الصدقة قد قدم الفقراء كصنف أول من الأصناف الذين يستحقون الزكاة على المساكين. قال جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأخر المساكين على الفقراء وقدم الفقراء، وهذا دليل على أن حاجة الفقير أشد من حاجة المسكين، وكلاهما في حاجة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البر والفضل والجود والكرم والعطاء. قال جل جلاله في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. ويا له من شرف أن تنفق أنت وأنت العبد الفقير، ليتولى الإنفاق عليك الغني القدير سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالأصل الخامس من أصول الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى المساكين. طيب ما هو الأصل السادس؟ الأصل السادس أصل جميل رقيق، أن يقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الله، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا للناس قولا ذا حسن، أي وقولوا للناس قولا ذا حسن، قولوا للناس قولا جميلا لينا رقيقا مهذبا خلوقا، وإن أسيء إليكم فقولوا للناس قولا لينا، وإن جهل عليكم فردوا على الناس بقول لين، وإن اعتدي عليكم بالألفاظ النابية البذيئة واتهمتم بالاتهامات الكاذبة فردوا أيضا على الناس بالقول الحسن، بالقول اللين، بالقول الجميل. هذا هو تأديب القرآن للخلق، هذا هو تأديب الحق تبارك وتعالى للخلق. وقولوا للناس حسنا، ما أحوجنا والله إلى هذا الأصل من أصول هذا الميثاق، لأننا نعيش الآن ثقافة الضجيج، نعيش الآن في ظل ثقافة الإثارة بعيدا عن ثقافة الإنارة، نعيش الآن ثقافة التهييج للمشاعر ولو كانت بالكذب وبالباطل وبترويج الإشاعات وبترويج الاتهامات بلا تثبت ولا تبين. فما أحوجنا إلى أن نحرص الآن على التثبت وعلى القول اللين الرقيق العذب الرقراق الحسن. أحبابي، الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد قوتها من صدق صاحبها. الكلمة لا تستمد جمالها من زخرف حروفها، بل تستمد جمالها من صدق وإخلاص ناطقها. الكلمة الجميلة، الكلمة الطيبة، الكلمة الكريمة، الكلمة الرقراقة المهذبة، الكلمة العفة، الكلمة الصادقة، الكلمة الوقورة قد تدخلك الجنة، والكلمة البذيئة، الكلمة الكاذبة، الكلمة الضالة، الكلمة الجائرة، الكلمة الكافرة، الكلمة المنافقة، الكلمة الخبيثة قد تدخلك النار. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال محرر العبيد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة يا إخواني، يا من تستهينون الآن بالكلمة، يا من تكتبون كل شيء بلا تثبت، يا من تتكلمون في كل شيء بلا تحقق وتبين، يا من تتهمون الخلق بلا بينة، يا من تكذبون على الله وعلى الرسول وعلى الأمة. الكلمة خطيرة. يا من تروجون الإشاعات بالباطل، تلك الإشاعات التي تتهم الخلق وتصيب البلد كله بالشلل الكلي، تثبتوا وتبينوا واعلموا أن الله جل وعلا ورب الكعبة سيسألكم عن كل كلمة تلفظتم بها وسطرتموها في الجرائد والمجلات وعبر مواقع النت، ستسألون حتى ولو لم تجد الآن من يراقبك، فالله جل وعلا يسمعك ويراك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقولوا للناس حسنا، أي قول اللينة، ألم تقرأ قول ربي لنبيين كريمين لموسى وهارون أن يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أن يقول له قولا لينا؟ يقول قتادة: يا رب، هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ هذا حلمك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يكون حلمك بعبد يقول لا إله إلا الله؟ وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس، انظروا إلى تفسير السلف لهذه الآية أو لهذه الكلمات الجميلة في هذه الآية العظيمة، وقولوا للناس حسنا، يقول ابن عباس: الله الله الله، أي قولوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها. وهل هناك أحسن من لا إله إلا الله؟ وهل هناك حسن أجمل وأرقى وأحسن من لا إله إلا الله؟ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل ذكر تذكر به الملك الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا نام هو لا إله إلا الله. أفضل ذكر قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس وحده، بل أفضل ذكر نطق به كل الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقولوا للناس حسنة، أي قولوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها. قال ابن جريج: وقولوا للناس حسنة، أي قولوا للناس صدقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب هنا لبني إسرائيل. وقولوا للناس حسنة، أي قولوا للناس صدقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعرفون أنه رسول من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال أبو العالية: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم الطيب من القول، قولوا لهم، هذا تفسير جميل وشامل، أي قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، أي قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. قال سفيان الثوري: وقولوا للناس حسنى، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. هذا هو القول الحسن أو ذا الحسن. وقولوا للناس حسنى، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول: وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره، أنا أرى أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. أزمة الأمة أزمة أخلاق، أزمة الأمة أزمة أخلاق. وقولوا للناس حسنى، هذا حظ على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا، أن يكون قوله للناس حسنا، أن يكون قوله للناس كريما جميلا بقدر ما استطاع. أنا لا أقول بأننا ملائكة بررة، ولا أقول بأننا أحجار صلدة، ولا أقول بأننا شياطين مردة، بل نحن بشر، فينا الإقبال والإحجام، فينا الخير والشر، فينا الفجور والتقوى، فينا الطاعة والمعصية، فينا الهدى والضلال، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقولوا للناس حسنى، نسمع الآن كلمات بذيئة. لماذا لا يدرب الإنسان ويعود الإنسان نفسه على الكلمة الرقيقة، على الكلمة المهذبة، على الكلمة الخلوقة، على الكلمة اللطيفة الجميلة، حتى مع أهله، حتى مع أولاده؟ المؤمن ليس سبابا وليس لعانا وليس طعانا وليس فاحشا، لا في القول ولا في الفعل ولا حتى في الحال. فالله جل جلاله مطلع على أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا أخي، أسنانك ليست عورة، أظهر أسنانك، لا تغطها، ابتسم في وجه إخوانك، لا تزعم أنك تحمل هم مصر فضلا عن أنك تحمل هم الأمة، ومن ثم فأنت لا تبتسم في وجوه إخوانك. كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، ومع ذلك هو الذي أمرنا بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. صلى الله عليه وآله وسلم، لما العبوس فضلا عن أن أقول لما الحقد ولما الحسد ولما البغض ولما الكراهية ولما هذا العفن الذي نحمله في قلوبنا لبعضنا البعض؟ هذا الحقد والحسد والغل، هذا عفن يجب أن نطهر قلوبنا منه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا من هذه الأحقاد والأمراض والشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا شك أيها الأفاضل أن الكلام مع الخلق ومع الناس، إما أن يكون الكلام في الدين في الدعوة إلى الله عز وجل، وإما أن يكون الكلام في الدنيا، لا ثالث لهذين الأمرين. إما أن يكون الكلام في الدين أو في الدنيا، أنت تدعو الآخرين إلى الله، تريد أن تجدد الإيمان في قلوبهم بالله، تريد أن تذكرهم بالآخرة، تريد أن تبكي عيونهم من الخشية سبحانه، تريد أن ترقق قلوبهم بجلاله تبارك وتعالى، تريد أن تعرفهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أبدا أن تكون الدعوة وأن يكون الكلام في هذا الباب بغير الأدب والحكمة والرحمة واللين والتواضع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه أمور توقيفية، يعني ليست محل خيار لداعية من الدعاء، وإنما هي واجب على كل داع يسلك سبيل وطريق الدعوة إلى الله. ولا ينبغي أن نخلط بين مقام الدعوة ومقام الولاء والبراء، لا ينبغي أن نخلط بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. فمقام الجهاد رجولة وغلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكن وأنت تدعوني لا تنسى أنك في مقام دعوة ولست في مقام جهاد. ادعوني بالأدب وبالحكمة وباللين وبالرحمة، وليس باللكمة وليس بالفحش وليس بالقسوة وليس بالغلظة وليس بالفظاظة، لأنني لن أسمع لك إطلاقا ولو كنت تقول الحق. أنا فطرت على ذلك وأنت جبلت على هذا. الناس جبلت على أن تقبل الحق ممن يعرض الحق بحق، ممن يعرض الحق بحق ويعرض الحق بأدب. ولنا في حبيبنا الأسوة والقدوة بأبي وأمي وروحي. سأكتفي بدليل واحد فقط، أذكر موقفا في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. معاوية لم يكن يعلم أن حكم الكلام في الصلاة قد نسخ، كانوا يتكلمون قبل ذلك في الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم، ولم يكن يعلم معاوية هذا النسخ للحكم. فدخل الصلاة يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، فعطس أحد الصحابة فشمته معاوية. الصحابي عطس فقال له معاوية وهو يصلي: يرحمك الله، وهو في الصلاة يقول معاوية: فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إلي نظرة حادة جدا، يعني لا تتكلم يا رجل أنت في الصلاة. يقول معاوية: فقلت: واثكل أمي يا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل ده هو بيصلي. قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني. قال: فصمت. اسمع بقى بيقول إيه. بل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني بالكاف ولا نهرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. هذا هو المعلم والمؤدب والمربي بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان الكلام في أمر من أمور الدنيا، فإن كان، وهذا من المتفق عليه ومن المعلوم بالضرورة، إن كان الوصول إلى بغيتك بالكلام الطيب والكلمة الجميلة، فلا يصح لك على الإطلاق أن تصل إلى بغيتك بكلمة فاحشة بذيئة، يبقى في الدين أو في الدنيا. قال جل جلاله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. ليس معنى ذلك أنني أقول أنك بهذا الخلق الكريم تستطيع أن تكسب كل من على وجه الأرض، لا إطلاقا. ليكون الكلام واضحا وبينا، لن يرضى الخلق كل الخلق عن أحد من الخلق أبدا، لن تستطيع أن تكسب كل الخلق. لا تهم نفسك بهذا، ولا تظن أنك ستصل في يوم من الأيام لهذا. حتى ولو تنازلت، لا أقول عن أصولك وثوابتك بل عن دينك، حتى ولو تنازلت عن دينك لن ترضي كل الخلق أبدا. ولو رضي كل الخلق عن أحد من الخلق لكان أولى الخلق بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لن يرضى كل الخلق عن رسول الله، بل لن يرضى كل الخلق عن الله جل جلاله. أكثر أهل الأرض كفروا بالله، أكثر أهل الأرض فسقوا، أكثر أهل الأرض ضلوا، أكثر أهل الأرض أشركوا. هذا ليس حكمي أنا، بل هو حكم ربنا جل وعلا. قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه وإن أكثر الناس لفاسقون. قال سبحانه وما آمن معه إلا قليل. قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلم يرضى كل الخلق عن خالقهم ورازقهم وإلههم تبارك وتعالى. وأنا أكرر دائما وأقول والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا تتصور أنك سترضي كل الخلق وسترضي كل الناس. أنا أقول لك احرص على أن ترضي ربك سبحانه وتعالى ودع الخلق ودع الناس واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. فاجتهد في أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي لكن لا تنتظر أن ترضي كل الخلق أبدا. ابذل ما استطعت وأد ما عليك لله تبارك وتعالى وانتظر أن يساء إليك وأن يجهل عليك. وانتظر العداوة وانتظر الأذى والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وبعدها وتواصوا بالصبر. فمن يتواصى بالحق لابد أن يبتلى. وهنا يذكره ربنا جل وعلا ويوصيه بالصبر. لابد من الصبر على الأذى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر خلقه وأن يكفينا وإياكم شر الحاقدين وشر الحاسدين وشر الجهلاء وشر المغرورين والمخدوعين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الأصل السابع بإيجاز شديد إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة قد تحدثت عنها قبل ذلك بالتفصيل. والمراد بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة والأمر لا شك يقتضي الوجوب معناها إقامة الصلاة أي أداؤها بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها في الأوقات التي حددها رب جل وعلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة عبادة قديمة عبادة قديمة حتى لا تصور البعض أن الصلاة عبادة مفروضة على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي عبادة قديمة. قال الله تبارك وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت هو القيام وها هو السجود والركوع. هذه أركان الصلاة. فالصلاة عبادة قديمة فرضها ربنا جل وعلا على كل الأمم. لكن الصلاة بالكيفية التي نصليها الآن بأعداد الصلوات وبأوقات الصلوات هذه كرامة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وأقيموا الصلاة وقد تحدثت بالتفصيل عن ذلك. وآتوا الزكاة وقد تحدثت أيضا بالتفصيل عن ذلك وهو الأصل الثامن من أصول ميثاق بني إسرائيل. وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة الإيتاء هو الإعطاء. الإيتاء هو الإعطاء. والزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد. زكى المال زاد ونما وبورك. فالزكاة مأخوذة من الزيادة والنمو وكذلك مأخوذة من التطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهير لقلوب الأغنياء من الشح والحرص والجشع والطمع وتطهير لقلوب الفقراء من الحقد والحسد. الزكاة ليست طهرة للأغنياء فقط بل هي طهرة للأغنياء والفقراء. تطهر الغني من هذه الأمراض الخطيرة أمراض البخل والإمساك والشح. ونسأل الله أن يكفينا لكم شر البخل وشر الحرام وها أنتم رأيتم بأعينكم. نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا الآخرة. رأيتم قيمة المال الحقيقية وعرفتم قدر المال. ما قيمة المال ولو كان بالمليارات إن جمع من الحرام وأنفق في الحرام لا قيمة له بل قد يودي بصاحبه إلى هلاك الدنيا والآخرة. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. فالزكاة مأخوذة من الزيادة والنمو، ومأخوذة أيضا من التطهير، لأنها تطهر الأغنياء وتطهر الفقراء معه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد سبق الحديث كما ذكرت عن هذا الأصل العظيم. هذه أيها الأفاضل هي أصول الميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل، ولكنهم تولوا وأعرضوا. اسمع لربك: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم، تركتم وأعرضتم عن هذا الميثاق وعن أصوله التي جعلها الله سبب إسعادكم وسبب فلاحكم ونجاتكم في الدنيا والآخرة. أعرضتم عنها وحدتم عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم توليتم ولم تستقبلوا نعم ربكم بما ينبغي أن تستقبلوها به، بمزيد من الشكر والإذعان والاستسلام والطاعة له سبحانه وتعالى. ثم لنبيكم الكليم الكريم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكلمة ثم تفيد التراخية وتفيد الاستبعاد، يعني كأنهم فعلوا هذه الأوامر مدة ثم أعرضوا عنها. ثم توليتم، فعلوها مدة، وهذا أشنع في التوبيخ ممن عصى ابتداء بلا علم، عصى بجهالة. أما من عرف الحق وعلمه ثم انقاد له مدة وأعرض عنه فهذا أخبث وأخطر بكثير ممن وقع في العصيان ابتداء لأنه لا علم له، لأنه رجل جاهل بحقيقة الأمر والتكليف وبحقيقة وعظمة الآمر والمكلف سبحانه وتعالى، وبعظمة من نقل هذا التكليف وهو الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم توليتم إلا قليلا منكم. إنصاف ما بعده إنصاف، لأنه لا تخلو أمة من الأمم إلا وفيها من المؤمنين، إلا وفيها من المنصفين، إلا وفيها من أهل الحق الذين يتبعون ما نزل الله على رسله وأنبيائه. هذه القلة موجودة في كل أمة من الأمم، موجودة في أمة موسى، موجودة في أمة عيسى، موجودة في أمة نوح، موجودة في أمة إبراهيم، موجودة في أمة إدريس، موجودة في أمة يعقوب، موجودة في أمة يوسف، في أمة سليمان. ما من أمة من الأمم إلا وفيها من أهل الحق، إلا وفيها من أهل الخير والصدق. هذه القلة يذكرها ربنا تبارك وتعالى أيضا في بني إسرائيل في هذه الأمة الكبيرة، فيقول جل جلاله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. استثناء فيه إنصاف لأهل الحق من بني إسرائيل، والآية كلها تحتمل ثلاثة أوجه باختصار. الوجه الأول أن الآية خطاب لمن تقدم بني إسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن الآية خطاب لمن كانوا يعيشون في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء: لقد أعرضتم عن الإيمان بمحمد بعدما تبينت لكم دلائل نبوته وحقائق صدقه، وأعرضتم عن هذا الحق كما أعرض أسلافكم عن الميثاق الذي أخذه الله عليكم على لسان نبيه الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. والوجه الثالث أن قوله تعالى: ثم توليتم، خطاب لمن تقدم من بني إسرائيل، وأن قوله تعالى: وأنتم معرضون، خطاب لمن يعيشون في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيها الأفاضل أكون قد أنهيت الحديث بفضله وتوفيقه ومدده عن الميثاق المجمل الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة. وكأن ختام الآية في قوله وأنتم معرضون في جملة حالية اسمية، في جملة حالية اسمية، لتفيد إفادة بليغة أن إعراضهم وأنتم معرضون وصف ثابت دائم لهم وأنتم معرضون، جملة حالية إسمية لتفيد أن الإعراب وصف دائم ثابت لبني إسرائيل. هل انتبهتم يا أصحاب العقل والفهم؟ كأن إعراب بني إسرائيل وصف ثابت دائم لا يتغير بتغير الزمان والمكان، ولا ينبئك مثل خبير. هذا حكم الملك القدير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعد كل ذلك أيها الأفاضل، بعد تعمدهم الإعراض والتولي عن الميثاق بجرأة وإفراط وتضييع وعدم اكتراث واهتمام، يبين الحق تبارك وتعالى إخلالهم بعد ذلك بواجب الميثاق المأخوذ عليهم أيضا في التعامل مع الخلق. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أيها الأفاضل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تعالوا بنا لنعيش مع هذه الآية الكريمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله في هذه الساعة أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن ينزل عليها من رحماته وبركاته، وأن يرزقها الحكام الصالحين المصلحين الذين يحكمونها بكتابه وسنة رسوله. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يصلح شبابنا وأولادنا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في سوريا وأخواتنا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم نجهم يا رب من هذه الفتنة، اللهم اعصمهم يا رب من هذه المحنة، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم ازل غمهم، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم جنبهم الظلمة وارفع عنهم الظلمة، اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين وبأس المتجبرين والمتكبرين يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ إخواننا في اليمن واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في ليبيا، اللهم فرج كرب إخواننا في ليبيا، اللهم فرج كرب كل مسلم مكروب واكشف همومهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انزل على ديارهم وبلادهم واولادهم ونسائهم وبناتهم واطفالهم من رحماتك وبركاتك وفضلك يا ارحم الراحمين. يا رب ارفع الظلم عن الامة، اللهم ارفع الغمة عن الامة، اللهم ارفع الغمة عن امك حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي دقيقتين اثنتين إن أذنتم لي، يعني أنا أعلق فقط إن شاء الله بما يعني ناديت به في قوله تعالى وقولوا للناس حسنة، لن أخرج عن هذا إن شاء الله تعالى، لكنني يعني تألمت كثيرا لهذا المنشط الكبير على الصفحة الأولى في اليوم السابع. المنشط يقول الشيخ محمد حسان يقول الذين يهاجمون المجلس العسكري والقوات المسلحة كالمرتدين بعد وفاة الرسول، فقط لا أزيد على أن أقول هذا خبر كاذب، ولا أقول بهذا القول جاهل فضلا عن طالب علم، لا أقول بهذا القول جاهل، فضلا عن أن ينسب هذا القول لطالب علم، لن أزيد على هذا. أنا فقط أعاتب إخواني في اليوم السابع يعني على هذا المنشط، أين التحري وأين التثبت؟ وهل يعقل أن تنشر كل جريدة ما تشاء وما تريد بحسب فهم الصحفي الكريم الذي جلس واستمع، أو بحسب تفريغه هو، أو بحسب رؤيته وهواه؟ أيعقل أن يكتب كل صحفي ما يريده على صفحات الجرائد لنثير الفتنة والبلبلة والفوضى بين الناس، ثم بعد ذلك تقول الجريدة لصاحب لهذا المتهم أو لهذا الذي كذب عليه يقال له والله ابعد تكذيب؟ هل هذا منطق؟ هل هذا يجوز؟ أنا لا أريد أن أتجاوز، وإن شاء الله لن أتجاوز، لكن أنا عاتب على الأخ خالد صلاح وعاتب على إخواني في اليوم السابع أن تكون أخبارهم بهذه الطريقة بلا تثبت وبلا تبين. لما لا يكلف رئيس التحرير خاطره أن يتصل على صاحب هذه التهمة ليتحقق منه؟ أنا في جرائد كثيرة تتكلم لا تعنيني، لا تعنيني ولا ألتفت إليها، هذه الجرائد الصفراء وهذه الجرائد التي تعزف على وتر الإثارة لا تعنيني. لما نتكلم الآن عن جريدة تقرأ وجريدة يحترمها كثير من الناس تطرح هذا المنشط بهذه الصورة، وأنا لا أزيد على أن أقول، لن أزيد على أنه خبر كاذب، وأنا عاتب جدا على إخواني وعلى الأخ الصحفي. وأنا تألمت كثيرا حينما علمت أنه كان يصلي معي الجمعة، ألم تستفد كلمة واحدة من خطبة الجمعة؟ ألم تتأثر بآية ولا بحديث لتخرج لتكذب على الشيخ الذي كنت تصلي خلفه في صلاة الجمعة؟ هل هذا يليق؟ هل هذه أمانة العمل الصحفي؟ هل هذا هو ميثاق الشرف الذي عاهدتم الله تبارك وتعالى عليه؟ ثم أقرأ خبرا آخر، وهذا عتاب مني أيضا، على صفحات جريدة الجمهورية. أنا لا أريد أن أعلق لأن الأخبار المنشورة عننا كثيرة وعن السلفيين ورموز السلفيين كثيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الحكمة، لكن فقط الشيخ حسان بيطالب يعني بيقولوا إيه المانع أن يكون في مصر عندنا 80 مليون دأ؟ 80 مليون دأ في مصر؟ أنا أعرف أن مصر مثلا 80 مليون أو 85 مليون، هنخلي النساء لهم دؤون وهنخلي النصارى لهم دؤون وهنخلي الأطفال لهم دؤون عشان يبقى عندنا 80 مليون دأ؟ يا جماعة نريد عقلا، يا جماعة نريد صدقا، يا جماعة كفانا يعني إشاعات وكفانا هذا الضلال، لا يليق. يعني لا نريد إعلام الإثارة، وإنما نريد إعلام الإنارة، نريد إعلام البناء، لا نريد إعلام الجدال والمراء. بلدنا لا يحتاج إلى مثل هذا إطلاقا الآن، أقول ذلك ورب الكعبة تبينا. بلدنا، تعالوا لنلتقي جميعا على الحق، تعالوا لنضع أيدينا جميعا مع بعضنا البعض لنبني بلدنا، لنخرج البلد من هذه الأزمة الطاحنة. يا إخواني أنا طمأنتكم مرارا وتكرارا، أنا طمأنتكم مرارا وتكرارا، أنا لست من دعاة المناصب ولا من هوة المناصب، لا أريد منصبا سياسيا ولا منصبا دينيا، واطمئنوا حتى لا تحملوا قولي ما لا يحتمل، وحتى لا تدعوا علي ما لم أقله، حتى لا يعني يتوهم البعض أنه يتصور أنه يفعل ذلك لتسقط شعبية الشيخ لأنه هيبقى رئيس جمهورية أو هيبقى وزير. أنا لا أريد هذا، ولن أقبل على الإطلاق غير الدعوة. لا أدعي أنني أهل لمنصب الرئاسة أو حتى المنصب وزير، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، لا أدعي أنني أهل لهذا، أنا لست أهلا لهذا، هذه الأمانات أكبر مني ومن أمثالي، أكبر بكثير جدا مني ومن أمثالي، هذه أمانات كبيرة وعظيمة. فأنا أطمئن إخواننا أنني لا أبحث عن منصب، ولا أبحث عن منصب سياسي ولا عن منصب ديني أبدا، وأنا أعاهد الله ثم أعاهدكم على ذلك، والأيام بيننا، والأيام بيننا، لن أتخلى أبدا عن شرف الدعوة إلى الله وعن بيان الحق بحق وأدب وحكمة ورحمة حتى ألقى حبيبي على الحوض إن شاء الله تعالى. هذا كل ما أرجوه رب الكعبة. فأنا أرجو من إخواني بأدب جم أن نتثبت وأن نتبين وأن نعلم أننا مساءلون بين يدي الله عن كل كلمة، وإذا كانت الجرائد معمولة الآن لتصفية حسابات شخصية أو لاتهامات بالباطل وبالكذب فهذا لا يليق على الإطلاق، هذا لا يليق على الإطلاق، ونحن لا نريد أن نتسبب في فتن. يعني أنا أقول بفضل الله عز وجل مصر الآن لا تحتاج إلى مثل هذه الروح ولا إلى مثل هذه المعالجات. أقرأ خبرا ثالثا، التلفزيون المصري لغى عقده مع الشيخ محمد حسان لأن العقد كان حيكلف التلفزيون ملايين. والله كذب، والله كذب يا إخوان، وأنا بحلب بالله كذب. لا عملت عقد ولا اتفقت مع التلفزيون المصري على برنامج ولا مع غيره، فلما هذا، لما هذا الكذب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.